قال: عند قدومي إلى المدينة المنورة قلت لبيك اللهم عمرا، ولم أجامع زوجتي لأجل هذه الكلمة، فهل لي معاشرة الزوجة وهل علي كفارة على ذلك؟ هذا غريب. هذا يعني يلبه محرم ولا لكن نوى الدخول في العمرة؟ لا هذا ما يسمى، هذا ما يسمى دخول في العبادة، ما يسمى نية الإحرام. نية الإحرام نية الدخول في العمرة، يعني يلبس الإحرام ويلبي وينوي الدخول في النسك. لا هذا ما، هذا ليس عليه شيء إن شاء الله. نعم. أنا أقرأ القرآن من المصحف بعيني، فهل من الضروري تحريك الشفتين والقراءة بصوت؟ نعم، القراءة لا تكون إلا بصوت، القراءة لا تكون إلا بصوت، حتى لا تكون بتحريك الشفتين، لكن يكون صوت ببيان الحروف، يعني ببيان الحروف التي تحتوي عليها الآية والكلمة، هذه القراءة. أما غير ذلك لا يسمى قراءة. نعم. الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة. على كل نكتفي بهذا القدر الليلة القادمة إن شاء الله، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.